قد وصلت إلى مشارف طيبة وبدا لعينك نور تلك الأربع. إن قد وصلت إلى مشارف طيبة طيبة وبدا لعينك نور تلك الأربع. فادخل لطه المصطفى وكن على شغف وسلب تأدب وتضرع واذكر هناك تشوقي وتشوفي وتلهفي وتولعي وتوجعي. اسأل ويل الحي عن قلبي يا قلبي واسأل ويل الحي عن قلبي فمفارقت طيبا فمفارقت طيبا فمفارقت طيبا فمفارقت طيبا لم أجد قلبي معي. قد زرت بطيبة طه ودعا أن يحشرني أواها بجوار رسول الله. يا رسول الله أغثنا، يا حبيب الله أغثنا، يا رسول الله أغثنا، يا حبيب الله أغثنا، الغوث رسول الله، الغوث رسول الله. ووقفت على الأعتاب وبكيت له بالباب، ووقفت على الأعتاب وبكيت له بالباب، وأفوز بنيل ثوابي من سر رسول الله. يا رسول الله أغثنا، يا حبيب الله أغثنا، يا رسول الله أغثنا، يسمعنا، لم يكد الفرح يسعنا، أيقى النبي يسمعنا، لم يكد الفرح يسعنا، رباه به فاجمعنا على حوض رسول الله. يا رسول الله أغثنا، وعلى رأسي لارفع أنا لك أنا، وحط تاج على رأسي، أنا وحط تاج على رأسي. وعلى رأسي لارفع أنا لك أنا، وحط تاج على رأسي، خلي الخلق تتفرج أنا واجمعه.